بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في سنن الوضوء بعد أن ذكر التسمية في أوله والسواك وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، المضمضة ثلاثا والاستنشاق والاستنثار ثلاثا، تخليل اللحية وتخليل الأصابع. قال تثليث الغسل وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا، هو أن يغسل الأعضاء ثلاثا، الوجه يغسله ثلاثا واليدين إلى المرفقين ثلاثا، ويغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. قال وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا وثلاثا فأراه ثلاثا ثلاثا، وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. حديث حسن. ووجه ذلك أن الزيادة على هذا نوع من الإسراف، وأما النقص عن هذا فليس بمحرم، لكن النقص في أعضاء الوضوء نفسها، يعني إن غسل ثلاثا دون أن يشمل المرفقين مثلا، أو إن يغسل ثلاثا رجليه ثلاثا لكن يترك العقب، فهذا أساء وتعدى وظلم. أما الذي يتعبد بشيء لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام كالذي يغسل أربعا وخمسا دون سبب، ما السبب المحتمل؟ ولود حائل مثلا على الرجل، ولود طين يحتاج إلى تكرير الغسل حتى يزول ذلك ثم يغسل، يعني تكون هذه غسلة واحدة. لكن من تقرب إلى الله بخلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبتدع ومسرف. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. وهذه الرواية تمسك بها الشافعي رحمه الله في أن مسح الرأس يكون أيضا ثلاثا، والصحيح أن مسح الرأس مرة واحدة، لأن هذه الرواية يمكن أن تحمل على الأغلب. وأما الرواية المصرحة بمسح الرأس ثلاثا فهي رواية ضعيفة، والذي في الصحيح ومسح رأسه مرة واحدة. لذلك قالوا الصحيح غير صريح والصريح غير صحيح. الصحيح اللي هو الحديث ده توضأ ثلاثا ثلاثا غير صريح في مسح الرأس ثلاثا، والصريح الذي فيه أنه مسح برأسه ثلاثا غير صحيح الإسناد. ولذلك هو قال تثليث الغسل وليس تثليث الغسل والمسح، الأعضاء المغسولة فقط هي التي يستحب غسلها ثلاثا. قال وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، هذا في البخاري. وأما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية. ولو صح رواية التثليث المسح لحمل على بعض الأحيان، مع أنه لم يصح كما ذكرنا، لا أنه يواظب على ذلك كغسل الأعضاء ثلاثة. قال التيامن أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. اتفق عليه. يحب التيامن أي البدء باليمين في تناوله، يعني في لبس النعل، يبدأ بلبس النعل اليمنى، ترجله تسريحه يسرح جانبه الأيمن في رأسه ولحيته، وطهوره يغسل يده اليمنى ورجله اليمنى قبل يده اليسرى، قبل يده اليسرى ورجله اليسرى. في شأن كله يشمل لبس الثياب، يشمل كل ما كان من باب التكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. الإجماع منعقد على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشمال قبل اليمين، فيكون هذا لبيان الجواز. الحديث: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، صححه الشيخ الألباني. قال: الدلك، وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا: يدلك، رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى. وفي الحقيقة لا يمكن أن يتوضأ بالمد أو ثلثي مد إلا مع الدلك حتى يمر الماء على جميع الأعضاء. لكن من العلماء من يشترط الدلك ويقول لا يسمى الغسل غسلا إلا مع الدلك، هو قول المالكية، لكن هذا ليس بصحيح، فإنه عرفا ولغة يسمى غسلا مع مرور الماء، ولو لم يدلك ولو لم يحك ولو لم يعني يعمل شيء إلا إمرار الماء. فالغسل جريان الماء على العضو المغسول، ولا بد أن يجري الماء، لذلك لا بد أن يتقاطر الفرق بين المسح، أن يبل يده ويغررها، خلاف الغسل فلا بد فيه من جريان الماء، يعني لازم ينقط زي ما نقول يعني. قال: الموالاة، أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض، بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي يعد في العرف انصرافا عنه. على هذا مضت السنة، وعليها عمل المسلمين، وعليها عمل المسلمون سلفا وخلفا. ينبغي أن يوضع هذا الأمر المستحب في الشروط وفي الفرائض، وأن الموالاة واجبة وهي ركن أركان الوضوء لا يصح إلا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه موضع درهم، موقع قدر درهم لم يصبه الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، وهو يصلي فأمره أن يعيد الوضوء. الأمر بإعادة الوضوء دليل على أن الفاصل الطويل عرفا بين الأعضاء المغسولة تستوجب أن تكون أن يعيد الوضوء، تقتضي بطلان الوضوء، لأنه لم يأمره أن يغسل رجله فقط. ولو كان يجزيه أن يغسل رجله لعدم وجوب الموالاة لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء. فدل ذلك على أن الجمع بين هذه الأعضاء، قد قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا مطلق الجمع، والجمع يقتضي أن تكون مجموعة مع بعضها، لا أن يغسل الوجه في أول النهار واليدين عند الظهر والرجلين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين قبل العصر ويصلي بهذا الوضوء، هذا لا يسمى جمع عرفا. لذلك مدار هذا الأمر على ماذا؟ مداره على العرف، لأنه لم يحدد الشرع له حدا، وإنما ما يعد فصلا بين الأعضاء يقتضي أن هذا مفصول عن هذا لم يجمع بينهما. ما ذكره بعض المتأخرين من أنه قدر جفاف الأعضاء لا دليل عليه، أن يقول قدر جفاف الأعضاء وليس أنهم إذا جفف مثلا بعض الأعضاء ففي البرد، أو قد يحتاج إلى أن لا يبل ثيابه التي شمرها فينشف بمنشفه، هل يعد هذا فصلا؟ لا يعد فصلا، حتى لو جف العضو الذين قالوا بجفاف الأعضاء أنه إذا تركها حتى تجف، وليس أنه جف نشفها حتى جفت. صحيح أن المولاة طالما لم يرد فيها حد شرعي فالأمر مبني على العرف، ما يعد فصلا طويلا عرفا بغير عذر فإنه يمنع صحة الوضوء، الله أعلم. الحديث الذي ذكرنا وهو صريح في وجوب المولاة، قال: مسح الأذنين، والسنة مسحهما باطنهما باطنهما وظاهر بالسببتين وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس لأنهما منه. وهذا دليل على أن هذا ضمن المستحب في مسح الرأس، وقد قلنا أن المستحب أن يمسح كل الرأس ومن ضمنه الأذنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، والحديث صحيح. وهذا عند من يوجب مسح جميع الرأس يوجب مسح الأذنين لأنهما منه، لكن قد ذكرنا أن إطلاق القرآن يصح على من مسح بعض رأسه: وامسحوا برؤوسكم، فمن مسح ببعض رأسه يقال عنه لغة مسح برأسه، وبالتالي فهو قد أجزأه. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه، أدخل إصبعيه السببتين أو غيرهما. من يحدد إصبعين معينتين ويقول هما السنة؟ بعضهم يقول لا، الخنصر هو الذي يستحب إدخاله، لم يرد دليل على تحديد الخنصر، هذا كان المتأخرين. الحديث أنه مسح ظاهرهما وباطنهما رواه أبو داود والطحاوي وصححه الشيخ الألباني. عن ابن عباس في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، رواه أحمد وأبو داود اسناد ضعيف. وفي رواية: مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه، هذه الرواية فيها ضعيف السببتين. قال: إطالة الغرة هي مقدمة الرأس، والتحجيل وهو في اليدين والرجلين الساقين والذراعين. قال: أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه، وهذا القدر ليضمن أن وجهه قد غسل ولا يستحب أن يزيد على ذلك. قالوا أنه لا يتأكد من غسل كل الرأس إلا بأن يشرع غسل كل الوجه إلا بأن يشرع في الرأس. وأما إطالة التحجيل فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين، والذي ورد في ذلك أن يشرع في العضد وأن يشرع في الساق، وليس أنه يستوعبهما. فإن أبا هريرة كان يتوضأ إلى الإبط ويقول: لو أني أعلم أنكم ها هنا ما توضأت هكذا. فدل ذلك على أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما كان هو شيء يأخذه بفهمه من عموم الحديث. خالفه جمهور الصحابة، لم يروا إلا أن يشرع كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، يعني يغسل حتى يبدأ جزء لا يستوعب الساق ولا العضد. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني يأتون في بياضهم، يأتون في وجوههم بياض ونور، وفي أرجلهم وأيديهم بياض ونور يوم القيامة. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه أحمد والشيخان وعن الشيخان وعن أبي زرعة أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت ما هذا؟ فقال هذا مبلغ الحلية. رواه أحمد واللفظ له وإسناده صحيح على شرط الشيخين، حديث صحيح. تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، ولكن الحديث ثابت في صحيح مسلم حتى أشرع في الساق وحتى أشرع في العضد، هذا الذي نقول به. الخوارج هم الذين قالوا بالوضوء بوجوب غسل اليدين إلى الإبطين، وهذا من مخالفتهم للسنة. قال الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. الشيخ سيتسبخ بالمد 404 سنتيمتر مكعب، يعني نص لتر، هذا قريب من ملء كفاية الرجل المعتدل فعلا. حجم الصاع تقريب يعني أقل شوية من 2 متر. وعن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع. فقال الرجل لا يكفيني، فقال لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ فقال وهل في الماء من سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. رواه أحمد وابن ماجه وفي سنده ضعف. الإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على 3. ففي حديث عمرو بن شعيب الذي مضى عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه 3 قال هذا الوضوء من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ما اسمه صحيح. عن عبد الله بن مغفل حديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد صحيح. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه إسناد صحيح. قال البخاري كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من حسن حديث نعم وإن كنت على نهر جاري. الإسراف عموما مذموم، لذلك منبه الإخوة على أن الذي ينبغي أن يفعل أن يغلق الصنبور إذا كان يرفع رجله مثلا، خصوصا إذا كان يأخذ وقتا طويلا لصعوبة في الحركة، فينبغي أن يغلق الصنبور ثم يفتحه إذا وصل برجله إلى المكان، وينبغي أن لا يفتحه بقوة بحيث يكون هناك إسراف في استعمال الماء على ما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الدعاء أثناءه. لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا فقال وهل تركنا من شيء؟ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني بإسناد صحيح. الشيخ الباني بيقول صحيح غير مقيد بالصلاة أو الوضوء، لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء، وابن السني ترجم له باب ما يقول بين ظهراني وضوءه. قال نووي وكلاهما محتمل، يعني عند الوضوء، أثناءه، بعده، قبله، إذا قاله مرتبطا بالوضوء. والله أعلم، طالما الإسناد صحيح يعمل به كذلك. الدعاء بعده لحديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. في خزينة. رواه الطبراني في الأوسط وروايته روايته الصحيح واللفظ له، ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وقال في آخره ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. صوب وقفه. الشيخ الألباني يقول الصواب وقوف، وهو في حكم المفعول لأنه من خصائص هذه الأمة من الوضوء، ثم إنه لا يقال من قبل الرأي، فهو له حكم الرفع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. وأما دعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لعقب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول فهو في رواية الترمذي وقد قال في الحديث وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه شيء كبير. صححه الشيخ الألباني. ولذلك نقول يستحب أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لمسح الرقبة من البدعة، من البدعة. ماشي بقى، ده تنظف وليس له علاقة بالوضوء. الرقبة ليس مستحبا مسحها، لا يستحب غسلها. واحد على سبيل المثال على بطنه عرق أثناء الشغل وحتى تراب ونحو ذلك، عايزين نضفها، يستحب نضف، بس إيه دخلها بالوضوء؟ ملهاش دخل بالوضوء، ولا يوظف ولا بيوظف، ملهاش علاقة بالوضوء. مسح الرقبة ليس له دخل بالوضوء، ينظفه كما يريد. لا بس عليها الواحد الأذن دي سنة، قلنا الأذنان من إيه؟ من الرأس. صلاة ركعتين بعدها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام إني قد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. دفن عليك صوت النعل حال المشي الطرقعة اللي بتحصل، يعني خبط الأرض بالنعل. إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. اتفق عليه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه. وعن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل غسلها مع شماله ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. قال يعني أكمل الوضوء. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وما بقي من تعاهد موقي العينين اللي هي ما بين العين والأنف وغضون الوجه تضاعيفه يعني الأجزاء. الناس لما تكبر بتكرمش اللي بيكرمش فيه يعني التنيات. ومن تحريك الخاتم ومن مسح العنق لم نتعرض لذكره لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة. هم ذكروا غضون الوجه لاحتمال عدم الوصول إليها على وصول الماء إليها وهو فرض صعب يعني. ممكن هنا في مع الناس اللي بتزعل كتير 101 بتزعلين دايما كشرين على الدوام يعني. قال مكروهاته يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها حتى لا يحرم ثوابها لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب وتتحقق الكراهية بترك السنة. الخاتم الضيق الذي يلتصق لابد أن ينزعه أو يحركه حتى يصل الماء إلى الأصابع. لكن هو عموما الأصل في الختم مهما بلغ المياه بتخش من تحته يعني إلا بقى حالة ختم كبير وعريض ولازق جامد جدا ها؟ عموما يعني. بس هي الأصل في الحاجات دي إن المياه أساسا بتدخل لوحدها. لا لو جزء إيه الجزء اللي ممكن ما يتغسلش اللي رسام سكت عليه ولم يأمر بعدم الصلاة منه ما بين بالضبط كذا. قال لا يأتي أحدكم ورفغه بين أظفاره أو الرفغ ده اللي هو تحت الإبط يعني واحد هارش مثلا فحصل نوع من الوسخ في يعني وده أي واحد ممكن يبص يلاقي إيده فيها إيه فيها سواد في الأظفار. هو ده الشيء اليسير الذي لا يبطل الوضوء بتركه. لا مش قدر درهم معتبر ده اللي حصل دي واقعة دي. لكن لو قدر نصف درهم يبقى خلاص معتبر كذلك يعني هو لما توضأ. لكن الشيء اليسير جدا الذي هو في قدر الرفق بين الأظفار هو الذي يمكن أن يكون معفوا عنه. قال نواقض الوضوء. الوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه لاستباحة الصلاة وما يشترط له الوضوء كمس المصحف. نذكرها فيما يلي. كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر ويشمل ذلك ما يأتي البول والغائط لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. إن كان الغائط هو المطمئن من الأرض لكن هذا يطلب لقضاء الحاجة من بول وغائط اصطلاحا الغائط يعني في الخرج من الدبر. قال ريح الدبر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. اتفق عليه. وعنه رضي الله عنه لا يقصد أنه محصور فيه فإن ما هو أشد منه حدث بالأولى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه، إن بعض الانقباضات في فتحة الشرج في العضلات قد تعطي شكا وانطباعا بأن هناك شيئا قد خرج، والتصاق الإليتين مع السنة يمكن أن تعطي نفس الانطباع، ولذلك لا بد أن يكون هناك تأكد من خروج الريح أو شيئا يسيرا. قال المني: والمذي والودي. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي فيه الوضوء، ولقول ابن عباس رضي الله عنه: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البيهقي في السنن. طبعا المني يوجب الغسل، فهو والغسل يشمل الوضوء. ولو خرج منه المني بغير شهوة لمرض ففيه الوضوء أيضا. قال: النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض. هو الصحيح أنه قال النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك تمكنت المقعدة أو لم تتمكن، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه هذا الصحيح. فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. على هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي. واللفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لا أسمع لأحدهم غطيطا. طب إزاي يقولوا غطيط؟ هو صوت الذي يخرج من الأنف، يتنافى مع النوم المستغرق. لا يلزم، بل قد يكون مع بعض الميل في الرأس وبعض الالتهابات في الأنف والحلق يصدر الصوت مع نوم خفيف جدا. أحيانا الواحد يسمع صوته كذلك. قال: ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. لا، في بعض الروايات حتى يضع أحدهم جنبه. ومن هنا نقول أن الصحيح إن هو النوم المستغرق، لحديث العين وكاء السة، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. السل وفتحة الشرج فشبهها بالوكاء الذي يربطها. فإذا كان نوما مستغرقا لا يدري معه أخرج منه شيء أم لا، فهذا ناقض. قال: زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء زي التخدير، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء، وده يؤكد أن العبرة ليست بالتمكين ولكن شدة الاستغراق في النوم. زوال العقل بالكلية أشد. مس الفرج بدون حائل، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ فقال: بل هو صحيح. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر. هذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره، بل يمكن أن يقال أن مس ذكر غيره أولى. وعموم وذكر من مس ذكره لأن هذا هو الأغلب، فليس له مفهوم. أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. هذا القيد هو الذي يوضح لنا الجمع بين هذا وبين حديث إنما هو بضعة منك، لأنه قال ليس عليه ستر، إنما هو بضعة منك هو في حالة وجود الستر، لذلك قيده هنا قال ليس دونه ستر أو ستر. لا فتحة الدبر لو مس حلقة الدبر، أما لو مس الإلية لم ينقض وضوءه، ولا ينقض وضوءه بس الفخذ ولا الأنثيين على الصحيح. الأم أطفالها شاملة داخلة في هذا الحديث، من أفضى بيده إلى ذكر توضأ، نعم، سواء كان ذكر أو أنثى، لأنه شفرة يعني فرج المرأة المهبل والشفة العليا للفرج بمنزلة الذكر قياسا عليه. نحن قلنا هنا إلى ذكر، إذا كان بجوانتي فهو مثل الستر في لفظ الشافعي، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد. قال ابن القيم قال الحزمي هذا إسناد صحيح. ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره هل عليه وضوء، قال لا إنما هو بضعة منك بضعة منك، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. قال ابن المديني هو أحسن من حديث مسلم، صححه الشيخ الألباني. الجمع بينهما مع صحتهما ما ذكرنا. من العلماء أن يقول من مس ذكره بشهوة، والظاهر أن هذا ليس هو الأغلب، هذا نادر، وإنما يمس ذكره لحكة ونحوها. الصحيح الحديث القيد الذي ورد في الحديث ليس دونه ستر، فإذا كان دونه ستر لم ينقض الوضوء. هذا الذي يحمل عليه خصوصا أن في بعض روايات حديث طلق أنه سأله عن مس يمس ذكره بيمينه في الصلاة، وهذا الأغلب الأعم أن في الصلاة إنما يكون لحكة ونحوها من فوق الثياب، لأنها مستور، لأن فرجه مستور بالصلاة. لذلك نقول الصحيح أن القيد الذي ورد في الحديث أولى من غيره، بدلا من أن نأتي بقيود لم يرد ذكرها في أي من الروايات، نقيد بالروايات التي ورد فيها ليس دونه شيء، ليس دونه ستر، والله حتى لو بدون قصد على عموم الحديث. جزء منك يعني كما مسست أي جزء آخر، ولكن هذا من فوق الثياب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.